العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأذل شددي. الله الله ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غياثي لم أجدي. طهر يا ربي بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله.